تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. ده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنواصل درسنا بشرح كتاب المولد العذب الزلال لما انتقد على المناهج الدعوية من الأقوال ومن العقائد والأعمال لفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على الباب الرابع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه مولد العذب الزلال الباب الرابع في ضمانة النجاة: أما السبب الأعظم ضمان الأقوال النجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمرهما فعلا وكفا، وتصديق خبرهما والإيمان بوحيهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المعارف في آيتين فقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وبالجملة: فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله. وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب قليل. وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة، ألا إن عادا كبروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال تعالى:

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير فلانا نزرات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصوات هنا فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله أو يقدموا غيره عليه. هذا البيان من شيخنا رحمه الله تعالى أسكنه بشيخ جناته في بيان ضمانة النجاة وأن النجاة من عذاب الله عز وجل والفوز لجنته في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمرهما فعلا وكفى إلى آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله واستدل على ذلك بالأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل وبما حل بالأمم التي خالفت الأنبياء ما حلت بهم من عقوبات بسبب مخالفتهم لأنبيائهم. قال الله سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالذي يخالف أنبياء الله عز وجل فلا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي متوعد بالعذاب. والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله جل وعلا يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اتقوا من اتقوا الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والبيضاء هو الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. فمن انحرف عن المحجة البيضاء فإنه يهلك نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمى البدع سماها هلاكا. ولهذا قال لأصحاب الحلق الذين يتجمعوا في جامع الكوفة لهم رأس يقول لهم كبروا ما فيكبروا سبحوا ما فيكبروا قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فسمى هذه البدعة هلاكا وصدق الله إن البدعة هلاك. وأيما هلاك هلاك للمجتمعات هلاك للأفراد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المخرج من الفتن كتاب الله. عندما سئل من مخرج من الفتن قال كتاب الله والكتاب تفسره السنة. وكذلك كما في حديث العباد بن سائي قال إنه أيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما المخرج من هذا الاختلاف قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي. وقد أخبر الله سبحانه في غيرنا آية أن من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالعذاب. قال سبحانه عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فسبب النجاة وطريق النجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهي عن التفرق وعن الاختلاف وعن التحزبات في غير ما آية، فهل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات المبتلعة والجماعات الدخيلة والتنظيمات الإرهابية، هل امتثل هذا الأمر؟ الله تعالى أمر بالتوحيد، نهى عن الشرك في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله في غير ما حديث، فهل امتثل من يدعو إلى الشرك أو يتعاطف مع المشركين أو يمشي إلى قبور أهل البدع أو ينشد أناشيد فيها شركيات وضلالات؟ كذلك الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، هل من يوالي أهل البدع ويدافع عن هذا الشرك ويرى أنهم إخوانه؟ يقول الروابط إخوان، نسأل الله السلامة والعافية، وقال الشيخ صالح الفوزة بل إنهم إخوان الشياطين. الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات الدخيلة والمناهج المنحرفة، هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ كذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحرم الخروج على ولاة الأمور، فهل امتثل هذا المتحزب الذي يدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات كما هو بين الجماعات من إخوانية وصرورية وقطبية ونحوها، هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ ولهذا قال أهل العلم، من ترك من وقع في البدعة ذهبت منه حلاوة السنة، ذهبت منه حلاوة السنة، لا يحب أن يسمع السنة. أحاديث السمع والطاعة إذا سمعها قال ولاة الطاعة، أحاديث التي تحرم الخروج لا يحب أن يسمع، لا وتسمعون لهم تصريحات. فبل البعض يتهكم بالطاعة ولاة الأمور، يتهكم مثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، أن نتعب بما حل بالأمم السابقة لما خالفت أنبياء الله، ما الذي حل بهم؟ حلت بهم العقوبات. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا افترى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. وكذلك في قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب دعوتك ونتبع الرسل، يطلبون مهلة حتى يستجيبوا لأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسل. كانت هذه الآية كثيرة ما يستدل بها شيخنا رحمه الله تعالى على وجوب اتباع أنبياء الله عز وجل والحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فاتباع الكتاب والسنة أمان من الضلال، أمان من الهلاك، سبب للنجاة. يجب أن نتمسك بهما، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فاستمسك بالذي أوحي إليك كتاب السنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة ولاة الأمور من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله اتقوا ربكم، ثم ذكر شيء مما هي من تقوى الله عز وجل. ولهذا في حديث العرباض بن ساري قال أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فالسمع والطاعة يدور في المعروف هي من تقوى الله عز وجل، لا ما يزين ويظهر أهل البدع أن هذا بعيد وأن هذا من بيان الحق وأن هذا من يعني الجرأة على أي ذلك مما يتهكمون به، بل هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن يؤصل للنفوس، يبين منهج أهل السنة والجماعة الذي قلنا كتاب كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مؤكدة ومقررة فيه السمع والطاعة في المعروف. نسأل الله الثبات على دين عبد الله. في هنا في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في قراءة لا تقدموا بالفتح، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجاء كذلك أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بكى رضي الله عنه وقال حبط عملي، لأنه كان يرفع صوته وهو خطيب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه في الجنة، فكان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته بالحق. ويؤخذ كذلك من هذا أن رفع الصوت للحق والدعوة إلى الحق هذا من أسباب الفلاح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيد ثابت بن قيس على رفع صوته عنده بالحق، فهذا يدل على أن رفع الصوت للحق وبيان الحق مما من أسباب الجنة، أسباب الجنة. ورفعنا لك ذكرك، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. نعم. صلى الله عليكم ورحمة الله. قال رحمه الله الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعوتهم بينهم في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضح، فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور، هي أسس العقيدة، وهي الأساس الأول التوحيد، وهي قول العبودية لله الواحد لا يكون لنا سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس التي ودل علينا في السؤال الكافية من الجوار الذي جرى بين أنفسهم وأممهم، وتقرير القرآن لهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. فمن الأدلة على الأساس الأول ومعالجة القرآن وتقريره إياه وإنكاره على المشركين اتخاذ الآلهة المصطنعة التي لا تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره، وهي كثيرة منها قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه

والتبليغ الأحباب وغيرها من هذه الدعوات، فهي لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، بل يعتنون بالرفائل ويعتنون بالفضائل ويقولون بعد ذلك نعلمهم التوحيد. وكذبوا والله، لا قبل ولا بعد، إنما كذبهم الكراسي، يريدون بهذا التجميع. ولهذا تجد في تنظيماتهم الصوفي والقبوري والخارجي والرافضي وغير ذلك، لأن الهدف عندهم التجميع وكثرة العدد حتى تكثر لهم الأصوات إلى غير ذلك. فلا نجاح لأي دعوة إلا بأن تسلك مسلك أنبياء الله عز وجل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله خالصا لله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا. العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه أساس في صحة باقي الأركان. فلا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ما لم تبنى على الركن الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية في عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها، وأن ذلك منها ما تيسر بهذه الحجة التي يعلم بالناس صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وغطى الطرف عن من ناقضه وهدده ممن تصدوا للدعوة بهذه الأزمة، زاعمين أن ذلك لا يضلهم من حضيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عددهم بالبلاء وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وضلوا في دعوتهم على الطريق الأفضل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل الأول حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وسمعت بأمر في مكة يخبر أخبارها، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جاء عليه، فتوقفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان من يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال: حقول عبد. قال: وما معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ادع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث والشاهد في هذا الحديث قوله: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن وحد الله لا يشرك به شيء. فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة تفيد الطريق غير مستقيم. اتخذ طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته كما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته رحمه الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي وقد ذكر قصته ابن اسحاق عن ابراهيم عثمان بن عميس عن صالح بن كيسان ان الطفيل بن عمرو وهذا الاسناد مطلع ورواه ابن عبد البر في الاستعانه مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموي أخرجه في المغازي من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيل وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح بلدان ولابن عبد هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وقد ذكر هذه الرواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سنن أعلام النبلاء ولم يردها بل ذكرها مقرا لها وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالة من قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا فإنه الفرق بين الملك وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه فوالله ما زال يحدثونني شأنه وينهوني أن أسمع حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد. فما هو حال أصحاب التجرية يحذرون من العالم السلفي أو من الداعية السلفي لا تحضر لمحاضراته ولا لكلماته ويتهمون أهل السنة بأنهم يفرقون بين الناس وأنهم فرقوا بين الناس وهذا هو كما قيل رمتني بدائها وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد. نعم شيخ على سبيل الذم وغلاة الطاعة ويكثرون من التحذيرات من باب التنفير إما جامية أو مدخلية أو غير ذلك كل ذلك يريدون به التحذير والتنفير والتنفير من دروس ومن مجالس أهل العلم وعلماء السنة. الغريب يعيد نفسه. نعم سلام الله عليكم. قال رحمه الله حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا سامد أذني قال فعجبت إلى أذني فحشوتهما كرسفا ثم غدوت إلى الكرسف القطن. نعم سلام الله عليكم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد فقمت قريبا منه فأبى الله إلا يسمعني بعض قوله فقلت في نفسي والله إن هذا لبعد وإني مرء ثبت ما تخفى علي حسبها من طبيعها والله لا أسمع لا أستعد منه فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإن اجتنبته فنزعت الكرسف فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلامه يتكلم به فقلت يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه لما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأخبرته بما قال وقد أغى الله إلا أن أسمعني كما تقول وقد وقع بنفسي أنه حق فعرض علي دينك فعرض علي الإسلام فأسلمت ثم قلت إني أرجع إلى دوسي وأنا فيه مطاع وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم أدعو الله أن يجعل لي آية فقال اللهم اجعل له آية تعينه فقلت حتى أشرفت على ثنية قومي وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي وولدي، فلما عذبت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاقد في ظلمة الليل وأنا منهبك من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن أبناء مثل لفراق ديني، فتحول فوق فوقع في رأسي صوتي، فقل فلقد رأيتني أسير على بعيني إليهم وإنهم على رأس سوطي كأنه قنديل معلق، قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني فلست منك ولست مني، قال وما دامت؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد، قال أي بني ديني دينك وكذلك أمي، فأسلم ثم دعوت نفسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصى، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على ابن عبد الوسيل الزهام بما فدعو الله عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا، فقال اللهم اهدي دوسا، ثم رجعت إليه. شوف الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنا أنا رحمة المهداة، جاء وقال ادعو عليهم، ما قال ادعو لهم، قال ادعو عليهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، دعا لهم بالهداية والصلاح، وهكذا الداعي إلى الله عندنا أن يكون رحيما بالمدعوين حريصا على هدايتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر الله عنه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله، فقال اللهم اهدي دوسا، ثم رجعت إليهم وأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت بين ظهريهم وأدعوهم من الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق، ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحلقه، قال أجل، فاخرج إليه، فأتيته فجعلته أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمت معه حتى قبض، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي النعم حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حديثا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا. أن أقتل. فقد رويت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في قلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا، قال فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه ثم قتل يوم اليرموك انتهى. الدليل الثالث قصة بلال، وأنه كان يعذب ويقال له إلهك لا ترى العزى، فيقول أحد أحد، فبلغ أبا بكر فأتاه فقال على أن تقولون فإنه غير مطيعكم، قالوا اشتريه ما اشتراه بسبع أواق فأعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموع، وهو أنه لما فشى الإسلام بالأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومنهم معاذ بن عمرو بن الجموع، وكان عمرو بن الجموع شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى لما رفضوا صنما وألقوه في حفرة العليرة، فلما أصبحت تقدا فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العليرة، فأخذه ورسله وطيقه ورده في مكانه، في الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة ووجده ملطخا بالقدر، فغسله وطيقه وحده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له لو أعلم الذي صنع بك هذا فعلت وفعلت، ولكن هذا السيء، فإذا أخذت أحد أن يأخذك بقاتل فتركه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفتك ثم ألقوه في حفرة القدر. فلما رآه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط في بئر، أنت وكلب وسط بئر في قعر. أف لمن قاك إله مستدام الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهد الرازق بديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في غلبة قبر مرتاب. وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بدعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك، والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. فأيما دعا دعا قوما إلى الله، فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيه فاس، والأرض حتى التي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها متوردون، وبها يتطوفون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يحجبون، وينهتون ولهم من دون الله يزعون، وإليهم عند الشذائل يفزعون ويرجعون، ولتلك الأضرحة ينظرون وعلى أسمائهم يذبحون معتبرين أنهم يعطون ويمنعون ويؤمنون إذا شاءوا ويخبرون. إن من دعا قوما من أهله سحارهم فسكت عن شركهم وسكوتا مقر، ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه قد خالق الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم، فقد خالف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأولئك لم يوفر على نفسه الجهد والعذاب، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأساس الثاني في ذهانا، الأساس الأول وهو دعوة الأنبياء إلى التوحيد، فهذا أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. ولو تأملنا في حال الدعوات المخالفة نجد أنها أخلت بهذا الأساس، فدعوة الإخوان يشاهد حسن البنا الناس وهم يتطوفون بالأضرحة والقبور، ربما كما يقال في مشهد السيدة زينب أو قبر السيدة زينب، مع أن التاريخ الصحيح أن زينب لم تدفن هناك في مصر ولا في غيره، بل الصحيح أنها في المدينة البقيع. وكذلك تجدهم يلقون في الرقائل وفي الفضائل ولا يتحدث عن التوحيد ببنت شفا، ولا ينكر الشركيات التي تحصل بجوار تلك الأضرحة أو عند تلك الأضرحة، بل إنهم يصرحون بأن اللجوء إلى تلك القبور الطاهرة كما يقول التلمساني ليس فيها شرك ولا وثنية، هكذا يصرح. بل يقول سعيد حواء: إن الصوفي الولي يضرب بالشيش والحديد في رأسه ولا جرح ولا ضرب. هؤلاء هم رموز الإخوان المسلمين. وحتى من درس التوحيد مع كل أسف تجدهم يوجدونهم ويقولون الإمام الشهيد. بل حدثني أحدهم ممن ذهب إلى أفغانستان في وقتها في ذات الزمن، يقول: جاء رجل وقد تلبس بتميمة، يقول: فأتيته لكي أنكر، درسنا التوحيد ذهبوا كثير في وقتها، فأردت أن أنكر التعلق بالتمائم، فأنكروا علي، قالوا: لا خليه اتركه بعدين. فأنكروا علي عندما أردت أن أنكر تعلق التمائم في رقبة ذلك الرجل، وتركوه بحاله. هم نسأل الله السلامة والعافية ما تردوا على التوحيد التربية الصحيح على إنكار الشرك. وهكذا التبليغ يسمونه الأحباب كذلك إن تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، بل لا يسمح لكتب التوحيد أن توزع، بل صرحوا بأن كتب الإمام شيخ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن عبد الوهاب حقها أن تحرق. هكذا صرح حضور موزهم أسأل الله العفو والعافية، بخلاف من سلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، فهم بدأوا في دعوة للتوحيد ونفع الله بدعوته فهي دعوة الفطرة. ماذا لو كان يصلي الليل والنهار ويصوم يصوم الدهر ويحج كل عام وهو مشرك بالله شرك أكبر؟ لو مات على تلك الحالة وهو على الشرك الأكبر هل تنفعهم هذه الفضائل؟ ما تنفعهم. أول ما يسأل في قبله عن توحيده، أول ما يسأل في عرصات القيامة عن توحيده. التوحيد هو مفتاح دعوة الرسول. نكتفي بهذا يا شيخ، نكتفي بهذا ونقف على الأساس الثاني إن شاء الله للدرس المقبل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله.